就是说你看，那我一般先就是说给到一个来打工的，这样子的，然后主要一般就是， 主要一个业务的在学习，你后面的交流或者给打工的那种，咱们那了，他们生意不少，وأفضل ما سمعنا وفي هذا في سبيل الله ما كانت حكومته يوم أنزل الله على قلبه اقرأ ما كانت حكومته تحكم أنزل الله بل بقي في مكة ما بقي من 10-16 سنة قال الثلاث فيها وهو لا يستطيع أن يحكم ما أنزل الله لكن لما انتقل وهاجر لمكة المدينة الناس وهو شنو أيضا إذا كنا اليوم لا نجد خلطا يحكم فيها حكام من الله في الدين ما ذلك الله أكبر الله هذا من جملة أضرار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.